السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. كتب عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة البقرة، وهنا يقول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والمعنى أن الله جل وعلا فرض على المسلمين القتال وهو كره لهم، وهو كره لهم من حيث الطبيعة البشرية، لأن النفس البشرية ترغب في البقاء في هذه الدنيا، وأما القتال فإنه يؤدي إلى الموت. ولذلك الله جل وعلا قال: وهو كره لكم من حيث الطبيعة البشرية لا من حيث فرضه، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ومعنى كتب أي فرض. والكتابة نوعان: قدرية وشرعية. أما القدرية الكونية فهي الكتابة التي قدرها الله عز وجل على خلقه، أو هذا الفرض الذي قدره الله عز وجل على خلقه وعباده، وهو كائن لا محالة، فكل ما قدره الله عز وجل حاصل ولا يتأخر، وهو أيضا قد يحبه الله وقد لا يحبه الله بالنسبة للأمور القدرية. أما الكتابة الشرعية فهي مما يحبه الله عز وجل، ولذلك واجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقد كان القتال في مكة محرما على المسلمين، قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكنه الله تعالى بهذه العصبة المؤمنة من الأنصار وأصبح له قوة، أمره الله عز وجل بقتال المشركين، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ومعلوم بأن القتال من حيث الأصل أو الجهاد فرض كفاية، فرض كفاية، وهو منوط بولاة الأمور، فليس لأحد الناس وأفرادهم أن يعلنوا القتال أو الجهاد، وإنما هو من اختصاصات ولي الأمر ابتداء وانتهاء. ولذلك الله جل وعلا حينما أمر بالجهاد وبالقتال إنما كان ذلك مرتبا وليس هو أمرا فوضويا كما يفهم بعض الناس، وإنما مرتبط بولي الأمر هو الذي يعلن الجهاد ويعلن انتهاء الجهاد. قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم. ثم قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهنا بيان من الله عز وجل أن ما يأمر به سبحانه وتعالى إنما هو خير كله، حتى ولو ظن بعض الناس أن فيه مفسدة مثلا أو أنه مخالف لمراد النفس ولهوى النفس، لكن الأمر كله خير. ولذلك أعد الله جل وعلا للشهداء، عد لهم ما لم يعد لغيرهم من الدرجات العالية ومن الشفاعة في 70 من أهلهم وغير ذلك مما سبق ذكره وبيانه. وكذلك ما في هذا من نصرة الإسلام ودفع المفاسد والبلايا عن المسلمين. وفي هذا هذه قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان إذا جاءه الأمر من الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام فواجب عليه التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعلم بأن الخير كله في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الإنسان إذا كره شيئا ربما كان الخير في هذا الأمر الذي كرهته نفسه، وإذا أحب شيئا ربما كان التلف والهلك في هذا الأمر الذي أحبته نفسه. والإنسان يستشير ويستخير، ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. ثم الدعاء يكمل دعاء الاستخارة. وفي هذا أن الإنسان يسأل الله تعالى الخير، فالإنسان قد يدرك الخير والشر بالمجمل أو بالإجمال، لكن لا يدرك تفاصيل ذلك أو لا يدرك ذلك على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل. والحياة الدنيا هذه مليئة بالحوادث الكثيرة، فمن الناس من أحب شيئا وأقبل عليه وكان فيه المفسدة وفيه التلف، ومن الناس من كره أمرا حدث له في حياته فثم جعل الله جل وعلا فيه الخير الكثير، الخير الكثير. وهذه قاعدة حقيقة يجب على الإنسان دائما أن يعلم بأن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه. قال تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. ختم الآية بهذه الجملة بقول الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان فقير إلى ربه جل وعلا فقر ذات وفقر صفات. الله جل وعلا له الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الصفات وغنى الأفعال سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. ألم تولد جاهلا؟ قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. ولذلك الله عز وجل ما أخفاه عنا كثير، وتقدير الله عز وجل للعبد إنما هو خير للعبد، فاختيار الله لك خير لك من اختيارك لنفسك، وهذه قاعدة مضطردة تجعلها نصب عينيك في حياتك كلها. ثم قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. لما ذكر كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا عام، فجاء تخصيص الأشهر الحرم بعدم القتال، بعدم القتال، حتى لا يظن ظان بأن الجهاد على في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألك الصحابة الكرام عن الشهر الحرام هل فيه قتال، وقيل بأن السؤال من المشركين لأنه حصلت حادثة نزلت فيها هذه الآيات. والأشهر الحرم أربعة: ثلاث متواليات وشهر منفرد، كما جاء في حديث أبي بكرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأشهر الحرم فقال: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وذكر رجبا، فرجب من الأشهر الحرم. والله جل وعلا يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. والأشهر الحرم هذه حرمها الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض، وكان المشركون، كان أهل الإشراك والكفران يتلاعبون بالأشهر الحرم، فشهر محرم يؤخرونه إلى صفر ويقدمون صفر إذا أرادوا أن ينتهكوا حرمة من حرمات الله، حرمة من حرمات الله. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر، يعني في كفرهم يتلاعبون بهذه الأشهر. فبالنسبة للأشهر الحرم كانت معروفة منذ قديم الزمان بأن الله تعالى حرمها، بأن الله تعالى حرمها. ولذلك حصلت قصة كما جاء في كتب التفسير، وهي الحديث عند أحمد في المسند وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمر عليهم عبد الله بن جحش، وقيل بأنه أول ما أمر أبا عبيدة بن الجراح، وقيل أبا عبيدة بن الحارث. فلما أراد أن يخرج بكى صبابة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، فولى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وأمره بأن لا يفتح هذا الكتاب إلا عند المكان الفلاني، وقيل بأن هذا المكان اسمه ملل بين الطائف ومكة، وقيل هو قريب من نخلة أو نخلة التي عند الطائف، فأمره أن لا يفتح الكتاب إلا هنا، وأن لا يأمر وأن لا يجبر أحدا على المضي معه. فلما بلغ المكان وقرأ الكتاب استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقرأه على أصحابه ولم يأمر أحدا بالمضي معه، فرجع اثنان، قيل بأن رجع لأن أخبرهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن لا يجبر أحدا على المضي معه، وقيل بأنهما ذهبا يبحثان عن بعير لهما قد شرد أو ند، وأحد الاثنين سعد ابن أبي وقاص. فأدركوا رجلا من قريش مع نفر اسمه عمرو ابن الحضرمي فقتلوه، وكان هذا في آخر شهر جمادى الثاني، وقد دخل شهر رجب، أول رجب كان في ذلك اليوم، فظن الصحابة بأن هذا اليوم هو اليوم الأخير من شهر جمادى الثاني، ولم يعلموا بأنه من رجب. فاستثمرت قريش هذا الحدث للتشهير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه ينتهك الأشهر الحرم ويقتل فيها، لأن الله جل وعلا حرم القتال في الأشهر الحرم. ولذلك أذاعت قريش هذا الأمر، وأخبرت القبائل وكل من سمع صوتهم بأن محمدا يقاتل في الأشهر الحرم. ولذلك جاء السؤال: يسألونك عن الشهر الحرام الشهر هنا الجنس، جنس الشهر الحرام وليس الشهر الواحد، وإنما الأشهر الحرم أربعة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هل فيه قتال؟ طبعا بالنسبة للصحابة سألوا سؤال استفهام، وبالنسبة للمشركين إنما سألوا سؤال تعيير، سألوا سؤال تعيير. قال جل وعلا قل قتال فيه كبير، والمعنى أن القتال في الأشهر الحرم كبير ومحرم ولا يجوز، ولا يجوز، وهو باق لم ينسخ. وإن كان بعض العلماء، طبعا هذه مسألة لها بحث طويل، بحث طويل، من أهل العلم من ذهب إلى أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف، ومنسوخ بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والقول الثاني قالوا بأن القتال في الأشهر الحرم محكم وليس بمنسوخ، وليس بمنسوخ. والقول الثالث الذي توسط قالوا بأنه لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وإنما يجب المدافعة في الأشهر الحرم، فإذا قاتل المشركون المسلمين في الأشهر الحرم فلا يستسلموا لهم، لا يستسلموا لهم، وإنما يدفعون شرهم ولو بالقتال، ولو بالقتال. ولذلك قال جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. ثم جاء الرد من الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين يعيرون النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة وقعت خطأ من سرية عبد الله بن جحش. قال جل وعلا وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهؤلاء الذين انتهزوا واهتبلوا هذه الفرصة لمحاولة الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وفي أهل الإسلام، رد الله عز وجل عليه أن ما كانوا يقومون به وما زالوا هو أعظم عند الله عز وجل من القتال في الأشهر الحرم، فهم يصدون عن سبيل الله، هم قعدوا بكل صراط يصدون عن سبيل الله ويعذبون المسلمين، ومارسوا ممارسات يعني غاية في البشاعة والقبح في تعذيب المسلمين وقتلهم، حتى حصلت الهجرتين إلى الحبشة، كل هذا حتى يأمن المسلمون في على أنفسهم وعلى دينهم. قال وصد عن سبيل الله، فهم صدوا عن سبيل الله وقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وحرصوا على اغتياله وقتله وقتلوا أصحابه. قال وكفر به، يعني كفر بالله عز وجل. ثم قال والمسجد الحرام الذين أخرجوا منه النبي عليه الصلاة والسلام، قيل والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، قيل المسجد الحرام هنا مكة، ومكة يطلق عليها المسجد الحرام، وهذا مفيد جدا في مسألة من مسائل الفقه فيما يتعلق بالصلاة في الحرم، هل تأخذ حكم الصلاة في المسجد؟ لأن من أهل العلم من ذكر أن الحرم يطلق عليه المسجد الحرام، يطلق عليه المسجد الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية حينما أراد أن يصلي، حينما كان يريد الصلاة كان ينتقل ويدخل إلى منطقة الحرم في صلح الحديبية صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه سيأتي إن شاء الله بحثها بتوسع في محله ومكان. قال وإخراج أهله منه، إخراج أهله منه، هنا الضمير يعود إلى المسجد الحرام، وأراد بذلك مكة، لأن الصحابة ما خرجوا من المسجد وإنما خرجوا من مكة، ومكة يطلق عليها أيضا المسجد الحرام كما ذكرت. وأراد أيضا التعظيم لهذا الإخراج، فجعله كأنه أخرج من هذا المسجد الحرام، المسجد الحرام الذي جعله الله عز وجل، جعل الكعبة قياما للناس، وحرم الله جل وعلا هذه البلدة، ومع ذلك قريش انتهكت كل الأعراف اللي كانت موجودة هناك، وداست على كل ما كان يمثل شيئا من الأمور التي لا يمكن أن تستباح، فهم يعيرون في خطأ أنتم فعلتم أشد من ذلك وأعظم. ثم قال جل وعلا وإخراج أهله منه أكبر عند الله، من أي شيء؟ من القتال في الحرم، في الأشهر الحرم، من المقاتلة في الأشهر الحرم. ثم قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. والفتنة تطلق على معاني، منها الشرك، منها الشرك، ولذلك الفتنة هنا المقصود بها الشرك الأكبر، وهي أعظم من القتل في الأشهر الحرم، وهو حصل خطأ ولم يكن مقصودا. ثم قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون، ويزال هذه من الأفعال التي تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار. ولا يزالون يقاتلونكم، يعني لا يزال هؤلاء، لا تزال قريش على وجه التحديد يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. إن استطاع يردونكم، يعني يرجعونكم إلى الوثنية، إلى الوثنية، إلى الشرك، إلى الكفر بالله عز وجل. قال: إن استطاعوا، ولن يستطيعوا، ولن يستطيعوا، ولذلك ما استطاعوا، ولله الحمد والمن، ما استطاع. حتى إن هرقل الحديث الذي في البخاري لما سأل أبا سفيان في الحديث الطويل قال: هل يرتد منهم، هل يرتد أحد منهم عن دينه، سخط على دينه؟ قال: لا. هل يرتد أحد منهم سخط على دينه، يعني يسخط على دين الإسلام؟ قال: لا. قال: كذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب، فلا يمكن أبدا لمن ذاق حلاوة الإيمان ولمن استقر الإسلام في قلبه أن يرتد على دينه. ولذلك قال: إن استطاعوا، ولم يستطيعوا، ما استطاعوا أبدا. ثم قال جل وعلا محذرا متوعدا، قال سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن يرتدد، المقصود الردة، والردة هي الرجوع، الردة هي الرجوع، والمعنى الرجوع من الإسلام إلى الكفر. فمن اعتنق الإسلام ثم نكص على عقبيه وارتد إلى الكفر حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا يحبط جميع أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب، تذهب جميع الأعمال. متى هذا؟ إذا ماتوا على الردة، إذا ماتوا على الردة، فكل عباداتهم وأعمالهم تذهب هباء منثورا. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن ارتد عن الإسلام أو ألحد مثلا أو رجع إلى الوثنية والعياذ بالله، كل عمل صالح عمله في الدنيا يذهب هباء منثورا، وليس له في الآخرة من نصيب. والفقهاء في أبواب الفروع يذكرون فيما لو إذا عاد من ارتد، عاد إلى الإسلام، فهل ترجع إليه الأعمال الصالحة أم يستأنف؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن الأعمال الصالحة ترجع إليه، ولذلك لا يؤمر بالحج مرة ثانية، لا يؤمر. شخص ألحد وكان قد حج في السابق ثم عاد إلى الإسلام، هل يؤمر بأن يحج من جديد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة ترجع متى ما إن رجع هو إلى الإسلام، ترجع متى ما إن رجع إلى الإسلام إلى الإسلام. قال: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: أصحاب النار، فذكر هنا صحبتهم للنار وأنهم مصاحبون لها أبد الآباد، مخلدون فيها تخليدا أبديا. قال جل وعلا: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا هو الخلود الأبدي، لأن دخول النار على قسمين: دخول أبدي ودخول أمدي. الدخول الأبدي لكل من لقي الله مشركا الشرك الأكبر أو كافرا بالله أو مرتدا ولم يتب، وأما الدخول الأمدي فهذا لأصحاب الكبائر من عصاة الموحدين الذين لقوا الله بكبائر لم يتوبوا منها. ولا يخفاكم عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحد إذا لقي الله بذنوب وكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن حسنة التوحيد عظيم، لكن يعذبه على قدر هذه الكبائر ويبقى في النار إلى أمد، إلى وقت. ثم يخرجه الله عز وجل إلى الجنة. قد جاء في البخاري أن الله جل وعلا أن هؤلاء الذين يعذبون في النار يعني يصبحون فحمة ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يعودون إلى الجنة. وجاء في بعض ألفاظ الحديث ما يفيد بأنهم يموتون في النار ولا يشعرون بألمها، وذلك بفضل حسنة التوحيد. وهذا يقودنا إلى وجوب اهتمام الإنسان بتوحيد الله عز وجل وقطع كل الذرائع المفضية إلى الإخلال بجناب التوحيد. يتنبه الإنسان لأن حسنة التوحيد من أعظم الحسنات. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه من أعظم المراتب عند الله عز وجل. إن الذين آمنوا، آمنوا بالله وآمنوا بكل ما أمر الله الإيمان به، وهذه سبق أيضا يعني ذكرها في مجالس سابقة. والذين هاجروا، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، والهجرة باقية ما بقيت الدنيا. وأما إلى مكة فبشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن مكة لا هجرة بعد الفتح، فهي دار إسلام ولن يعود إليها الشرك، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثم قال: وجاهدوا في سبيل الله. وذكرنا لكم فيما سبق أنواع الجهاد، وأن القتال هو أحد أنواع الجهاد، وأن جهاد النفس من أعظم الجهاد. وذكرنا المراتب الأربعة فيما سبق، وذكرنا أيضا شروط الجهاد، وأن عبادة لها شروط ولها ضوابط. ثم قال جل وعلا: أولئك يرجون رحمة الله. وهذه دلنا على أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك قال الصحابة: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. انظر إلى هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله. لأهل العلم أوجه منها قالوا الجنة لأن الجنة هي رحمته، ومن أهل العلم من قالوا بأن بعملهم هذا إنما سعوا إلى طلب رحمة الله، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن معنى ذلك أنهم لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، فهم يرجونها ويطلبونها. قال جل وعلا: والله غفور رحيم. ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه جل وعلا، اسم الغفور واسم الرحيم، ويشتملان على صفة المغفرة وصفة الرحمة. وفقنا الله وإياكم وفقهنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.